إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: ومسح الأذنين ظاهرها وباطنها بماء جديد. قال الشارح: يستحب مسح الأذنين، وكذا يستحب مسح الصماخين بكسر الصاد، الصماخين الثقب الذي في الأذن، يستحب مسح الصماخين بماء جديد، لحديث عبد الله بن زيد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء جديدا، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح. ها، حديث حكمه يا جماعة؟ على الهامش عندك مكتوب ايه؟ ها، صحيح على إشارة مسلم. قول من؟ زاد الحاكم فقال: على شرف الإمام مسلم. وقد ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم. وكيفية المسح أن يدخل مسبحته في صماخ مسبحتيه في صماخه، ويديرهما في المعاطف، ويمر بإبهاميه على ظاهر أذنيه، ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. وهذه الكيفية ذكرها الرافعي وأسقطها النووي في الروضة، أي في روضة الطالبين. مسألة مسح الأذنين، اختلف أهل العلم في حكمها، فبعضهم قال على الوجوب، وقال الجمهور على أنها سنة. وسبب الاختلاف يعود إلى مسألة تتعلق بالأذنين: هل هما من الرأس؟ هل هما من الوجه؟ هل هما عضوان جديدان لهما حكم جديد؟ خلاف بين أهل العلم. فذهب بعضهم إلى أن الأذنين من الوجه، لذلك يغسلان، وهو قول الزهري، واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره، وشق سمعه وبصره. وبصره الهاء ضمير في محل إضافة، فكأن الحديث أضاف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم السمع والبصر للوجه، أضاف السمع وأضاف الوجه وأضاف البصر للوجه، فإنهما للوجه، هذا قول الزهري. القول الثاني أنهما من الرأس، وهو قول الأكثر، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو موسى وعطاء وسعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير، وهو قول مالك والثوري وقول لأبي حنيفة وأحمد وابن المبارك وإسحاق. عدد كبير من العلماء قالوا أن الأذنان من الرأس، واستدلوا بقول الله تعالى من فعل موسى بأخيه وأخذ برأس أخيه يجره إليه، سورة الأعراف. قيل في التفسير أي أخذ بأذنه يجره إليه. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه أصحاب السنن، من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس، وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم. وهناك بحث أعده الألباني في السلسلة الصحيحة حول هذا الحديث، وذكر روايات متعددة وصحح بها الحديث، فهذا دليل في محل خلاف، نص في محل خلاف أن الأذنين من الرأس. ثم بعد ذلك هناك قول ثالث أن ظاهر الأذنين من الوجه، وأن ما خلف الأذنين من الرأس، وهذا قول موجود، قول الأخير وقول المذهب عندنا أنها عضو مستقل، أنها عضو مستقل، فلا هي من الرأس ولا هي من الوجه. هذا الخلاف أوجد خلافا في حكم المسح، فمن قال أنهما من الرأس ألحق الأذنين بالآية من قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقال أنها داخلة في ذلك فوجب المسح. وأما من أخرج الأذنين من هذا الحديث ونظر في هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فوجد فعله بالمسح، فقال باستحباب المسح ولم يقل بالوجوب، لأن الفعل لا يقوى على الوجوب إلا بقرينة، الفعل محتاج قرينة حتى يؤخذ دليلا على الوجوب، إنما فعل لوحده لا. إذن الخلاف يعود في إلحاق الأذنين بالرأس أو بالوجه أو بكلاهما، أو أن الأذنين عضو جديد له حكم جديد. فمن قال أن الأذنين من الوجه فقال بالغسل أن تغسل، ومن قال أنها من الرأس فقال بالوجوب بناء على قول الله في الآية وامسحوا برؤوسكم، ومن قال أنها عضو جديد فنظر في فعل النبي فوجد أن الفعل لا يرتقي للوجوب فقال بالاستحباب. إذن هذه هي المسألة في شأن الأذنين. طيب، لا يشترط في المسح على الأذنين تقديم اليمنى على اليسر، بل يمسح معا إلا لمن قطعت يده، واحد قطعت يده وليس له إلا يد واحدة يستخدمها في موضوع يا جماعة الوضوء، فيقدم اليمنى على اليسرى، فيقدم اليمنى على اليسرى. أما على ذلك فلا نقدم في مسح الأذنين اليمنى على اليسرى. وأقرب الأقوال ما قال أنها من الرأس لوجود نص صريح في محل الخلاف، لوجود نص صريح في محل الخلاف. قال الشيخ: وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين، يبقى دول مسألتين، تخليل اللحية الكثة. قلنا أن الواجب في حق اللحية الغسل، فإن كانت خفيفة يصل الماء إلى أصولها، وإن كانت كثة فعلينا بغسل الظاهر، ويسن لنا التخليل كما سنبين إن شاء الله تعالى. نعم. لأن احنا أمرنا بغسل الوجه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها. هناك حديث آخر لأنس في شأن التخليل، وكذلك من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وأيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. يبقى نبدأ باللحية فنقول أن اللحية إن كانت خفيفة ففيها الغسل، وإن كانت كثة يغسل الظاهر ويخلل على الاستحباب، أي أن ندخل الماء إلى أصولها، وهذا يكون على الاستحباب. وأما بالنسبة لتخليل اليدين والرجلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، خلل وأمر بذلك في رواية ابن ماجه والنسائي، وقال حسن غريب، وقال في علله، يعني في علل الترمذي يا جماعة، دي كتاب في العلل. سألت البخاري عنه، أي عن هذا الحديث الذي يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك، أمر بالتخليل. فهنا قال عن البخاري ناقلا عن البخاري: سألت البخاري عنه فقال حسن، أي حديث حسن. وأما في كيفية تخليل الأصابع، أصابع رجليه، أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل، مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة، يعني هو يتكلم عن كيفية تخليل الأصابع، وحكى وجها أنه يخلل بين كل أصبع من أصابع رجلين بأصبع من أصابع يده. كل هذه اجتهادات ولا نص فيها، فالنص الأمر بالتخليل، ولكن من غير ذكر لوجه بعينه أو كيفية بعينها. وهذا ما قاله إمام الحرمين الجويني في مسألة تخليل اليمنى واليسرى من الرجلين بالرجل باليد اليسرى، فلم يلحق أو لم يذكر في ذلك أثر بعينه. فالأصل في المسألة يا جماعة أن الحديث ذكر التخليل ولم يذكر كيفية، وبعضهم قال أن التخليل يتعلق باليد اليسرى، وذهب الجويني إمام الحرمين إلى أنه لا يوجد نص على جعل اليسرى لهذا التخليل ولا على الكيفية، ولكن أمرنا بهذه بأي كيفية تليق بحالك تليق بحالك. وهنا جماعة سؤال بالنسبة للأقدام، فبعضها فيه فرج ويسيل الماء إلى بين الأصابع من غير دلك ولا تخليل فلا حرج، ويسن في حق ذلك التخليل. وأما إذا كانت قدمه لا يصل إليها الماء بين الأصابع إلا بمجهود شاق، فهنا نقول أن التخليل الذي يوصل الماء إلى كل أنسجة الجسم بين الأصابع هو على الوجوب لا على الاستحباب، هو على الوجوب لا على الاستحباب. الأمر الثاني لم يؤثر أن يستخدم يدا بعينها، فالأمر فيه حرية، فيه حرية، وهو القول المختار الذي قاله الإمام الجويني، الذي قاله الإمام الجويني في عدم اختصاص يد بعينها ببعض هذه الأشياء. يبقى المذهب على استحبابها، المذهب على أخذ ماء جديد بالنسبة للأذنين يا جماعة، المذهب على مسح الظاهر والباطن، المذهب في تخليل اللحية لا حرج إن كانت كثة، المذهب في تخليل اليدين والرجلين على الاستحباب. وقلنا أن الماء إذا كان لا يصل بين الأصابع إلا بذلك بتخليل الأصابع فيرتقي الحكم من النفل إلى الوجوب، لأن القاعدة تقول الأمر بالشيء أمر به، وأمر بما لا يتم إلا به كده، وبما لا يتم إلا به. إيصال الماء إلى الأقدام بين الأصابع، فإذا لم يوجد وسيلة على إيصال الماء بين الأصابع إلا بالتخليل فوجب التخليل تأسيسا على القاعدة التي ذكرناها، ألا وهي أن الأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا يا جماعة إلا به، فأمر بالشيء الذي لا يتم إلا به. طيب، وقلنا أن الأقدام إن كانت ملتصقة، يبقى احنا اتكلمنا عن الأقدام اللي صوابعها منفرجة والأقدام التي تتلاصق ولا يصل الماء بينها إلا بالتخليل. النوع الثالث أقدام ولكنها ملتحمة، الأصابع ملتحمة يا جماعة ملزوءة، فلا يجوز عليك فتقها، يبقى لا يجوز أن أنا أشقها حتى يصل إليها الماء بالتخليل، وكذلك لا يجب ذلك، يعني لا يجب عليك أن تفعل هذا، ولا يندب لك ولا يجوز أنك تشق من الأصابع حتى يصل الماء إلى هذه الأصابع. تقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثة، والموالاة كم حاجة دول؟ ثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامينكم، حديث يدل عليه تيامن، خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله، تنعله يعني ارتدائه النعل، ترجله يعني تسريحه، فكان يقسم شعره إلى قسمين يبدأ بالقسم الأيمن تسريحا، فإذا ما انتهى يبدأ بالأيسر. يبقى معنى ذلك يحب التيامن في تنعله وترجله وتطهوره وفي شأنه كله، ومعنى الترجل التسريح، ويبدأ بالشق الأيمن في الطهور، ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل، يبدأ بالجزء الأيمن. وأما الأذنان والخدان فيطهران معا من غير إيه؟ من غير ترتيب. فإن كان أقطع قدم اليد اليمنى، زي ما قلنا يا جماعة المسح على الأذنين بتمسح الاثنين مع بعض، فليس فيها تقديم اليمنى على اليسر. ولكن رجل قطعت يده، يبقى ليس له إلا إيه؟ يد واحدة، فهذا يبدأ باليمنى ثم الإيه؟ ثم اليسرى. وأما في استحباب الوضوء ثلاثا، فهناك جملة كبيرة من الأحاديث، منها حديث عثمان الذي يرويه عنه حمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاث، حديث مسلم. على إيه؟ لم يأخذ هذا الحديث على القدم، ولكن المذهب في شأن القدم على ثلاث، لأن ورد أحاديث بصحة هذا المعنى، بصحة الغسل ثلاث. يعني المشكلة في الرأس، المشكلة في الرأس فقط هنتكلم عنها، إنما بالنسبة للأقدام فقد وردت روايات بغسل القدمين يا جماعة ثلاث. قال الشيخ: ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره، أي على المذهب أن الرأس تمسح ثلاثة يا جماعة ثلاث مرات. واستحب بعض الأصحاب مسح الرأس مرة، هذا قول يوافق قول الجمهور كما سنبين. وقد احتج المذهب بأحاديث عثمان، وهم أيضا احتجوا بأحاديث عثمان، بأحاديث التي رويت عن عثمان وهي في البخاري ومسلم وغيره، وتدل على أن مسح الرأس كان مرة واحدة. وقد جاء في مسلم من وصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه كان يمسح على رأسه مرة واحدة. وقد نقل الترمذي ذلك حكاية عن الشافعي، الترمذي نقل عن الشافعي أنه قلب المسح كم مرة يا جماعة؟ مرة واحدة. والمشهور من مذهب الإمام الشافعي كم مرة يا جماعة؟ ثلاث مرات، أنها تستحب ثلاث مرات، لوجود رواية عند عثمان أنه مسح صلى الله عليه وسلم رأسه ثلاثا. وحديث أو الرواية التي ذكرت فيها المسح على الرأس ثلاثا اختلف فيها، فقد أعلها كثير من أهل العلم، وقال بعضهم بتصحيحها، قام بعضهم بتصحيحها، حتى أن الألباني قال بالمسح ثلاثا، ولكن أغلب أهل العلم على أن المسح في الرأس مرة ثانية يا جماعة، مرة واحدة، المسح مرة واحدة. نعم نعم لأن الرواية الموجودة في البخاري ذكرها البخاري في أربع مواطن في الكتاب، ولم يذكر فيها ثلاث، ذكرت في الوضوء ثلاث مرات يا جماعة، وذكرت في الصيام مرة، وذكرت في المجلد الحادي عشر من فتح الباري ذكر هذا الحديث، ولكن لم يذكر الأعداد. فالبخاري روايات البخاري ومسلم ليس فيها ثلاث، وعلى فكرة في شرح السنة للبغوي ذكر الرواية والطريق ونسب في الهامش، وهو أيضا قال أنها من الروايات المتفق عليها وذكرت في الهامش وذكر بالمسح ثلاثا. فلما عدنا إلى البخاري ومسلم لم نذكر التثليث، لم نرى التثليث، ورد المسح دون تحديد عدد، ثم بعد ذلك جاء العدد في رواية عبد الله بن زيد مرة. وقد صحح بعض أهل العلم، في عندنا رواية جماعة لأبي داود وعند الإمام أحمد، فذكرها البياقي من رواية من وصف عثمان لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه مسح على رأسه ثلاث. وهذه الروايات الزائدة عن روايات الأصل أعلها البعض بالشذوذ، وقال هي زيادة الثقة، وزيادة الثقة لما هو أوثق منه تدل على يا جماعة على شذوذ هذه الرواية فلا يعتد بها. وهذا الطعن وجه للحديث حتى أن ابن المنذر قال بذلك، وقال بذلك جملة كبيرة من أهل العلم. وقد حسن ابن حجر وضح أن للمسح ثلاثا أصل، فرد عليه ابن باز واتهم أو قال أن الرواية التي ذكر فيها المسح ثلاث شاذة، مع كون الألباني قد صحح ذلك، بل ذكر في صحح رواية عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه مرتين، وهذه الرواية إنما ذكرت عن الربيع بنت معوذ صحابية جليلة تذكر أنها رأت النبي مسح على رأسه مرتين. خلاصة الأمر، قضية المسح ثلاثة هي في المذهب، وقضية المسح مرة قالوا أن الأحاديث الصحيحة لم تذكر إلا مسحا مرة واحدة، وهو قول عند الشافعي، حيث أن الترمذي نسبه إلى الإمام الشافعي. والمذهب على أنها ثلاث لأمرين: أولا، هناك روايات وردت في حديث عثمان بالمسح ثلاث. الأمر الثاني أن الروايات المطلقة بالمسح فلما لم تحدد عدد ألحقت بالأعداد ثلاثا لعموم الأحاديث التي وردت عن علي من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فأدخل العلماء الرأس في ذلك على الإطلاق. وهناك حديث عند ابن ماجه أن علي توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، فقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر هذا الحديث في صحيح ابن ماجه، لم يذكر في صحيح ابن ماجه. خلاصة الأمر، الخلاف يعود إلى خلاف حديثي: هل الرأس تمسح مرة واحدة؟ هل تمسح مرتين ثلاثة؟ فمن أعل الروايات التي فيها العدد قال بواحدة، وهو مذهب الحنابلة ومذهب مالك. ومن تركها على أو أخذ الروايات الأخرى التي فيها ثلاث وقال هي من زيادات الثقة وهي مقبولة ولم يقل بالشذوذ في المسألة، فقال أن السنة أن تمسح أدي جماعة ثلاثا، فهي مسألة خلافية. الحقيقة انتهينا من الكلام عن سنن الوضوء كما ذكرت في كتاب متن أبي شجاع، وقد علق الشيخ على بعض السنن التي أهملها صاحب المتن، فذكر منها مثلا مسح الرقبة، وذكر منها الدعاء بعد الوضوء، وترك منها ترك التنشيف، وترك منها بعض الأمور كصلاة ركعتين وغيرها، وهذه نعددها سريعا في المرة القادمة. مسح الرقبة، وقد صحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة، يبقى قول الرافعي بأنها يا جماعة سنة. واحتج في الشرح الكبير بأنه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الرقبة أمان من الغل. واعترض النووي فقال لا يمسح لأنه لم يثبت فيها شيء، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدم الأصحاب، وهو الصواب كلمة وهو الثواب تعليق صاحب الكتاب. قال في شرح المهذب في المجموع يعني: والحديث موضوع. قال الحموي شارح التنبيه: أن مسح الرقبة ليس بسنة، ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم. كلمة قولين كلمة لا تصح وجهين. هي هذه السنة ذكرها بعض الشافعية وأثبتها كالغزالي والبغوي وقال أنها سنة، وقد خطأ النووي الغزالي وقال لم يثبت فيه حديث. وأما الحديث الذي ورد مسح الرقبة أمان من الغل فقد ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وذكر الروايات، ولم يصح في ذلك حديث، ولا يصح في ذلك حديث. خلاصة الأمر نحن مع القول الثاني أو الوجه الثاني أنها ليست بسنة، وهذا القول كما قلنا رجحه النووي وله كلام كثير في المجموع يؤكد القول القائل بأنها ليست بسنة. أيضا من السنن الأخرى التي ذكرها الرجل قال: ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء، الأذكار الواردة على أعضاء الوضوء. قاله الرافعي، يعني الرافعي قال أن على كل عضو من أعضاء الوضوء ذكر دعوة من الدعوات. قال النووي: وهذه الأدعية لا أصل لها، ولم يذكرها الشافعي. النسخة اللي معايا مكتوب ولم يذكرها إلا الشافعي، لو موجود إلا شيل إلا دي. فهذا القول قاله النووي في الروضة، قال: وهذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها الشافعي والجمهور. يبقى كلمة إلا كلمة شيلها خالص يا جماعة. قال النووي في الروضة: والدعوات على أعضاء الوضوء، فيقول عند الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وعند اليد اليمنى: اللهم اعصني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند الرأس: اللهم حرم شعري على النار، وعند الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعند الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط. قال النووي: قلت وهذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور. يبقى ده التعديل بتاعنا والله أعلم. يبقى ما معنى ذلك؟ أن هذه الأدعية لم تثبت، وعلى ذلك الأولى تركها لا تفعل تباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الاستعانة، الاستعانة يعني تستعين بالغير، ولها حالات: أن تستعين بالغير في جلب الماء، أن تستعين بالغير في صب الماء، أن تستعين بالغير في أن يقوم بفعل الوضوء فيك، يعني يوضأك، يغسل لك وجهك وإيدك إلى غير ذلك. هذا معنى الاستعانة. فالاستعانة لها صور متعددة، ومنها الاستعانة وهي تكره. هل تكره؟ وجهان. قال النووي: فيما إذا استعان بمن يصب علي. يبقى المسألة الأولى: إذا استعنت بمن يقوم بصب الماء عليك فما الحكم؟ لا يكره، لا يكره، لأن هناك أحاديث وردت كثيرة، منها ما فعله المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صب عليه الماء، وحديث مخرج في البخاري ومسلم، وكذلك ما ورد من الربيع بنت معوذ، ومن أنس، ومن صفوان، كلهم صبوا على النبي الوضوء وهو يتوضأ. فالأصح كما قال الشيخ النووي: لا يكره. يبقى إذا استعنت بمن يصب عليك الماء فلا كراهة. وأما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا. إذا استعنت بواحد يوضئك من غير عذر ففيه كراهة. هناك حديث إلا أنه لا يصح في هذا الأمر. وإن كان بإحضار الماء، الحالة الثالثة الاستعانة بإحضار الماء، فلا بأس، ولا يقال خلاف الأولى. وحيث كان له عذر، يعني واحد مشلول أو مريض واستعان بغيره في وضوئه فلا حرج، وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقة. يعني بالكم صورة بتاعتهم يا جماعة؟ بالثلاث صور: بإحضار الماء، بصب الماء، بأن يقوم بفعل الوضوء يساعدك على غسل وجهك وقدمك وبقية أجزاء الوضوء. يبقى هذا بالنسبة للإيه يا جماعة؟ للاستعانة. ومنها: هل يستحب ترك التنشيف بعد الوضوء؟ أعضاء الوضوء تتساقط منك، قطرات الماء تتساقط منك، فهل يستحب لك التنشيف، تنشف الماء الذي يتساقط من على أعضاء وضوئك؟ هل يستحب ترك التنشيف؟ فيه أوجه صحيحة، فيه أوجه. الصحيح أن تركه مستحب، أن تركه مستحب، كذا صححه في أصل الروضة. يبقى ده أول وجه، الوجه اللي بيقول أن ترك التنشيف يا جماعة مستحب، اكتب عليه واحد. وقيل أنه مباح فعله وتركه سواء، أنه مباح فعله وتركه سواء، ده نمرة اثنين. واختاره النووي في شرح المهذب. الوجه الثالث: مستحب مطلقا. قيل مستحب مطلقا، يعني يستحب التنشيف مطلقا مش ترك. يبقى هذا القول اللي يا جماعة الوجه الايه الثالث ماشي. قيل يكره التنشيف مطلقا، يبقى ده الرابع. قيل يكره في الصيف دون الشتاء، يعني يكره في الصيف ولا يكره في الشتاء للحر والايه والشتاء. وده الوجه الايه يا جماعة الخامس. قال النووي في شرح المهذب، يعني في المجموع: محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التساق نجاسة، فإن كان فلا كراهة قطعا. ويقال أنه خلاف المستحب. يبقى أقوال متعددة، إذا كانت هناك حاجة للتنشيف يبقى لا حرج، نعم، ولا يقال أنه خلاف المستحب. أكمل بس وبعدين أسأل زي من عايز. إذن المسألة فيها وجوه متعددة، وقلنا أن النووي في المجموع قال بالإباحة يا جماعة مطلقة، الإباحة مطلقة، يعني بيستوي الفعل والترك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، فعل وترك، كان ربما اغتسل كما روت عائشة، اغتسل وخرج إلى الصلاة والماء يتساقط من رأسه، وربما اغتسل فأعطته ميمونة المنديل فتركه، وربما فعل، فكل ذلك يبين أن الأمر فيه على الإيه؟ على الفعل والترك، وكله سواء، فلا كراهة في المسألة. هناك دليل عقلي لمن قال بالكراهة، قال أن هذا الماء أثر لعبادة فلا يمسح. والدليل العقلي إذا لم يشد ويقوى بدليل سمعي يعني نص، فإنه يعني لا يكون دليل يعتد به ويعتمد فيه في المسائل. وعلى ذلك نقول القول الذي قاله النووي أقرب إلى الفعل وإلى الدليل، أن النبي فعل وترك، فلا حرج لمن فعل ولا حرج على من ترك. قلنا أن هذا كله على الإيه؟ على الإباحة، من فعل فلا حرج ومن ترك فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اغتسل وخرج والماء يتقاطر من رأسه، وربما أخذ بالمنديل، فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها من هذه السنن المختلف فيها أيضا، قال الشيخ: ويستحب ألا ينفض الماء، ألا ينفض يده بالماء، يعني هكذا ينفض يديه بالماء أو من الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان. رواه ابن أبي حاتم، وهذا لا يصح، حديث ضعيف، ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير، وكذلك النووي في شرح المهذب. والذي جزم به الرافعي أنه يكره، الرافعي جزم بكراهة النفض أن ينفض يده. يبقى عندنا يا جماعة كم قول دلوقتي؟ قول وجهين. الوجه الأول يستحب ألا ينفض يده، هذا وجه. الثاني قاله الرافعي وجزم به وقال أنه يكره، يكره النفض. وخالفه النووي فرجح أنه لا يكره بل هو مباح فعله وتركه سواء، مباح فعله وتركه سواء، وهذا هو القول الثالث، قول الثالث. وقال في التحقيق أنه خلاف الأولى. والحديث قال في شرح المهذب أنه ضعيف لا يعرف. بصوا يا جماعة بقى، هتلاحظوا أن الخط اللي ماشي بالنووي أنه طالما لم يثبت في المسألة نص فيبقى الأمر على أصله حابا للبراءة الأصلي، فلا ننتقل منها إلى غيرها إلا بنص. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، ولا ننتقل من الإباحة إلى الاستحباب أو إلى الكراهة إلا بدليل يصح. فإذا كان الدليل لا يصح تمسك بالأصل الأول للقاعدة التي تقول بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، فالأصل الإباحة، ولا ننتقل منها إلى حكم جديد إلا بيا جماعة إلا بنص بدليل، فلا دليل. أما من قال بالكراهة أو قال بالاستحباب فإنما دليله أحاديث لا تصح. والنووي الحقيقة له أو التزم بمنهج أصحاب الحديث في اعتماد ما صح ورد ما لم يصح، لأن بعض أهل العلم من المتأخرين من الفقهاء الذين قلت بضاعتهم في الحديث أخذوا قاعدة أن الضعيف يؤخذ به في الفضائل وتوسعوا في هذا الباب، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، ولكن الضعيف له عند المحدثين معاني وله ضوابط وشروط حتى يؤخذ في الفضائل، فلمن قال بهذه القاعدة. أما إطلاقها كما فعل الفقهاء فاعتمدوا أحاديث لا تصح وأحاديث لا أصل لها وحشروها في كتبهم واعتمدوها أصولا بنوا عليها أحكام، فهذا أمر رده النووي وابن حجر وكثير ممن له بضاعة الحديث. لذلك فإن النووي قام بتصنيف كتاب جيد سماه الخلاصة، وهذا الكتاب كان مفقودا حتى طبع منذ شهور. هذا الكتاب طبع منه الجزء الأول والثاني لأن الرجل مات قبل أن يكمل هذا الكتاب، وهو كتاب جيد في بابه. هذا الكتاب صنفه النووي وقسمه إلى قسمين، الأول يذكر فيه الأدلة الصحيحة الواردة في كل مسألة، ثم بعد ذلك ينوه على الأحاديث الضعيفة التي ذكرت في كل باب من الأبواب حتى تتجنب، تأسيسا على أن الأحكام لا نعتمد في إثباتها إلا على حديث صح أو كان في مرتبة الحسن، وأما الضعيف فلا يعتد به في الأحكام. فكان هذا الكتاب فريد في نوعه وجميل في مضمونه لمن أراد أن يتعلم هذا الأمر، لأن الحقيقة من أخطر الأمور في كتب الفقه اعتماد المتأخرين الذين قلت بضاعتهم على الأحاديث الضعيفة، فأخذوها بداية من باب أن الحديث الضعيف عند بعض المحدثين إنما يؤخذ في الفضائل، ثم توسعوا بعد ذلك فاعتمدوه في الأحكام وتجاهلوا الشروط التي وضعها من قال بهذه القاعدة. عشان كده يا جماعة بنرى خلاف بيحدث، وإذا عدنا إلى الدليل وجدناه لا يثبت، فنرى أن النووي واضح في هذه المسألة ويرد الأمر ويرد المسألة لأنها اعتمدت على دليل لا يصح. المسألة اللي بعد كده في مسألة الموالاة، والموالاة أي نوالي بين أعضاء الوضوء، يعني تغسل الأعضاء يعني مرتبة وتوالي بين فعلها متتابعة. الحقيقة موضوع الموالاة جماعة الشافعي له قول في القديم أنها واجبة، وقول في الجديد أنها ليست بواجبة ولكنها تستحب، والموالاة والموالاة إذا كان التفريق بين الأعضاء زمنه يسير فلا يضر، إذا كان التفريق وعدم المتابعة بين الأعضاء زمنه يسير فإنه لا يضر، ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على هذا. وأما إذا كان التفريق بين الأعضاء كثير يبقى عندنا في المسألة كم قول الإمام الشافعي يا جماعة؟ 2. القديم أنه يضر تأسيسا على أن الموالاة في القديم على الإيه يا جماعة؟ على الوجوب. وأما في الجديد فلا يضر تأسيسا على أن الموالاة عنده في الجديد تستحب. وأما الضابط بالنسبة للكثير فهناك ضوابط متعددة وأقوال مختلفة، ولكن نأخذ ما مال إليه النووي أن الضابط بالنسبة للكثير الوقت الكثير يعني أن يجف العضو في زمن معتدل قبل أن يغسل الثاني، أن يجف العضو في زمن معتدل قبل أن ننتقل إلى العضو الثاني. والأدلة لمن ذهب إلى الوجوب حديث عمر، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في قدم رجل فأمره قال ارجع فأحسن الوضوء عند مسلم. في رواية ضعفها النووي أنه أمره بإعادة الوضوء والصلاة، واعتمد الشافعي قول ابن عمر في الموطأ أنه كان يتوضأ ثم دخل إلى المسجد ولم يكمل الوضوء ومسح على خفيه داخل المسجد، كان بيتوضأ في خارج المسجد، كان هناك صلاة جنازة فدخل إلى المسجد ومسح على خفيه، فاعتمد هذا القول وهو مذهب المالكية ووجه عند الحنابلة في أن الموالاة نظرا لعدم وجود نص صريح في المسألة، واعتمدوا قول ابن عمر الذي يصح الأثر عنه، فقالوا أن الموالاة ليست على الوجوب ولكنها على الاستحباب في الجديد، قول الثاني في القديم أنها يا جماعة واجب. طيب، أيضا من المسائل التي تركها المصنف وتكلم عنها الشارح أن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويخلل الخاتم أي يحركه حتى يتأكد من وصول الماء تحته، ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط، يتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط كالمآقي مثلا خاصة إن كان بها قذى. مآقي إن كان بها قذى يحول دون وصول الماء فوجب عليك أن تزيلها ابتداء قبل أن تغسل وجهك، فإن غسل هذه المآقي واجب ولا بد للاحتياط في مسألة كهذه. وأن يبدأ بأعلى وجهه ومقدم رأسه وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع، يعني يبدأ بالنسبة للرجل واليد بأطراف الأصابع، إن صب على نفسه أو صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين وألا ينقص ماء الوضوء ماء الوضوء بالفتح عن مد عن مد. ما هو المد يا جماعة؟ المد مقدار ما يجمعه أو ما يجمع لكفي الرجل المعتدل، وهو إناء كان عند الأنصار يستخدم في المكاييل المد. والصاع يتكون من كم يا جماعة؟ من أربع أمداد، من أربعة أمداد، صاع أربع أمداد يا جماعة. لا أكبر من كده شوي. كان عندنا مد ربنا يسر أو أقولكم تفرجوا عليه، تفرجوا عليه إن شاء الله. ولا يسرف، أي لا يسرف في استخدام الماء، ولا يزيد على ثلاث مرات، يعني لا يتوضأ أربع مرات أو يغسل العضو أربع أو خمسة، ففي ذلك تعدي. ولا يتكلم في أثناء الوضوء، لا يوجد نص بالمنع يرحمك الله. ولا يلطم وجهه بالماء، وأن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الإضافة بعد ذلك لا تصح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهناك سنن أخرى مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة، والله أعلم. هذه آخر السنن كما وضح الرجل. وانتقل بعد ذلك إلى كم مسألة من مسائل الشك واليقين اعتمدت على قاعدة أن اليقين لا يزال بشك ولكن بيقين مثله. هذه القاعدة التي تكلمنا عنها في يوم الاثنين الماضي. فقال: لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له، وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح لكثرة الشك، مع أن الظاهر كمال الطهارة. في عندنا هنا مسألة مهمة يا جماعة. وانت بتتوضى، لو شكيت غسلت ولا ما غسلتش تبني على الإيه؟ ما قلنا على اليقين. دلوقتي شكيت انت غسلت وجهك ولا لا، نظرت في المرآة فلم أجد أثرا للماء على وجهي والشك عندي موجود، فأبني على الأصل. الأصل عدم الإيه؟ الغسل، يعني ده الأصل. والانتقال من اليقين لا يكون إلا بيقين مثله. على ذلك لا يلتفت لهذا الشك، وأعود إلى وجهي فأغسله. وأما إذا ما انتهيت من الوضوء، خلصت وضوء وشككت، يبقى هنا الأصل قد انتقل، فأصبح الأصل أنك قد توضأت كمال الوضوء، والشك أنك لم تفعل. فلا أخرج من اليقين إلى شك ولكن إلى يقين مثله، ونعتمد أن الوضوء كامل. خلي بالك من الحتة دي. نفس المشكلة في الصلاة، في أثناء الصلاة إذا شككت في عدد الركعات 2 ولا 3 بنص الحديث، واعتمادا على القاعدة نبني على الأقل وهو اليقين، فإذا ما انتهت الصلاة وشككت في عدد ركعاتك 3 ولا 4 فنقول أن الأصل في الصلاة أنها انتهت يا جماعة كاملة، الأصل أنك كملتها، وما طرأ عليك بعد ذلك إنما هو شك فلا يلتفت إليه. نعم.